الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قبلة الكلام وبارئ الأنام وشارع الأحكام والداعي إلى دار السلام بالإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية في حشرجة الأنفس وسكرات الحمام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وأميره على وحيه ونجيبه من عباده، النبي العربي الأمي الذي كرم بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام، النبي الذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، والرسول الذي بلغت به الرسالة أمدها الأقصى فانطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام، فليس وراء توحيد الله مذهب ولا بغير حبه هيام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ورجوم الردى وبدور التمام، وعلى أنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن الله جل جلاله يقول في سورة الأنعام بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يقول الصاحب الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من سره أن يقرأ وصية محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى 10 آيات من سورة الأنعام. ومما أثر عن البحر الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: هذه الآيات من سورة الأنعام مما أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ في شريعة قط، مما أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ في شريعة قط. أيها الإخوة الفضلاء، وإذا كانت هذه الآية القرآنيات الكريمات بما اشتملت عليه من وصايا الله سبحانه وتعالى لعباده بهذه المثابة من الوثوق وبهذه المنزلة من الإحكام، فإن المسلمين يرادون في هذه الأيام على جعلها شريعة منسوخة، يرادون على جعلها شريعة منسوخة. كيف ذلكم؟ قبل 4 أيام افتتح المؤتمر الدولي أو الدولي للسكان والتنمية، وأين؟ في قاهرة مصر، في كنانة الإسلام وقلب العروبة النابض المحرك. افتتح هذا المؤتمر لكي يستبدل بوصايا الله سبحانه وتعالى آراء المهازيل وآراء المعلولين، معلولين في أنظارهم النفسية والعقلية وفي اتجاهاتهم الاقتصادية، بل في جميع ما يذهبون إليه وفي كل حبل يحطبون فيه. فما معنى أن تستبدل أحكام الله سبحانه وتعالى بآراء البشر؟ أليس هذا نسخا لحاكمية الله جل جلاله ألا تشركوا به شيئا؟ وهذا شرك من أقبح الشرك. وأما مسألة الوالدين وبالوالدين إحسانا، مسألة الوالدين فإن طرح هذا المؤتمر الشؤم، طرح هذا المؤتمر للمسألة الجنسية وتأصيله لها بطريقة جديدة فيها إهدار للعفة والشرافة والكرم في أسواق التسول والإباحية الجنسية، طرحه هذه المسألة، الطرح الذي سأشير إليه بعيد قليل إن شاء الله تعالى، يقوض أركان الأسرة أصلا فلا تكون أسرة، وكذا تضيع حقوق بل مفاهيم الوالدية. وأما مسألة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقبلها قتل الأولاد خشية الفقر والإملاق، فأمران ليسا بالبعيدين عن مسألة الإجهاض. الإجهاض الذي يدعون زعما أنه إجهاض صحي أو يسمونه الإجهاض الآمن. وأما مسألة الفواحش ما ظهر منها وما بطن فمرة أخرى، إن طرح هذا المؤتمر للقضية الجنسية وهو أخطر ما طرح في هذا المؤتمر، قضايا القيم والأخلاق، طرح هذا المؤتمر لهذه القضية على النحو الذي سأتلوه على مسامعكم بعيد قليل يثبت لكم أن هؤلاء لا يريدون إلا نشر الفواحش ما ظهر منها وما بطن في أمة خير البشر محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ويستقبل هذا المؤتمر كما قلت في كنانة الإسلام في قاهرة مصر، في مصر العروبة. ولنبدأ لنضع خطة الكلام إنصافا للحقائق من تشغيب المضللين، وتجلية لبعض الوقائع بالوثائق من تغبيش الممارين المغرضين. ولأجعل كلامي في مسألتين برأسيهما، المسألة الأولى مسألة دعوى تناقض النمو السكاني مع خطة التنمية، وهي أكثر مسألة يهرفون فيها. وأما المسألة الثانية فهي المسألة القيمية، مسألة الأخلاق، أو سميها مسألة الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المسألة الأولى مسألة السكان. هذا المؤتمر في وثيقة برنامج عمله يطرح من جديد المالفوسية. ما هي المالفوسية؟ في عام 1798 كتب القس الإنجليزي توماس مالفوس، وهو قس وعالم في الاقتصاد، كتب أو نشر رسالته المعروفة بتزايد السكان وأثره على التنمية في مستقبل البشرية، لكي يثبت هذا القس الاقتصادي أن السكان يتزايدون وفق متوالية هندسية، بينما تتزايد الخيرات والموارد وفق متوالية عددية. معنى ذلكم أنه بعيد في نظره أو حسب ما يزعم بعيد فترة محددة حددها هذا الرجل أو من ساروا على دربه وأخذوا إخذه وحطبوا في حبله، حددها عام 2015 بأن عدد السكان ينبغي أن يقف عند 7 مليار و25% من المليار، وإلا فإن أرزاق الله، وهذا تعبير أفضل من الموارد، فإن أرزاق الله سبحانه وتعالى التي قال فيها جل مجده إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما من دابة إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. إن أرزاق الله سبحانه وتعالى ستشح وتنضب ولن تكون يوم ذاك أو يومئذ وافية باحتياجات البشرية، هكذا زعم هذا المخرف الذي حاد الله سبحانه وتعالى ونابذ أحكامه وخرج عن سنته وهديه. هكذا يطرح المؤتمر هذه المالثوسية من جديد لكي يزعم أن تزايد السكان هو إلا بالوعة تبتلع جميع خطط التنمية، فنبقى في دركة واطئة دونية من التخلف، هكذا يزعمون. فهل هذه حقيقة؟ أولا أسارع لأقول إن هذا المؤتمر بما يريد أن يصوغ من مبادئ وأن يقرر من مقررات، إن هذا المؤتمر ليس مؤتمرا عاديا، ليس شأنه شأن أي مؤتمر عادي إقليمي أو دولي، إنما هو مؤتمر يعزز إلغاء الهامش الذي كان يستفيد منه عالمنا الإسلامي أو الدول النامية بشكل عام وليس بشكل خاص. هذا الهامش لابد أن يزول بعد أن زال المعسكر الشرقي. لماذا؟ لكي يبقى العالم الإسلامي على وجه الخصوص تحت التبعية الغربية بشكل كامل. هذا المؤتمر بعدما يفضي إلى تمهيد هذه القرارات أو تأسيس تلك المبادئ، فإن أي حكومة أو أي دولة ستخرج عن هذه المبادئ أو عن بعضها ستعد خارجة عن إجماع عالمي. صحيح هم خففوا من حدة هذه المسألة بقولهم إن هذه القرارات لن تكون ملزمة لأي دولة، لكن الوزن السياسي إذا نظرنا إليه من وجهة نظر قانونية، الوزن السياسي لهذا المؤتمر سيجعل من مخالفة أي حكومة أو أي دولة لمبادئه ومقرراته خروجا عن الإجماع العالمي، ولا ندري، فلعله بعد سنة أو سنين أو عقود من السنين تحمل وتجبر وتراد الدول بالقوة والهيمنة على تطبيق جميع ما أجمعت عليه هذه البشرية الضالة. نعم، فهذا ليس مؤتمرا عاديا بأي شكل من الأشكال. ثم أسارع لأسجل حقيقة أخرى، بعض الناس ينظر إلى أمثال هذه المجريات أي مجريات الأمور ينظر إليها على أنها أحداث عادية ستمر مرور الكرام، وليس الأمر بذاك، ليس الأمر هكذا. مثلا بعض العلماء أو بعض المشائخ لأنه غير متمرس بهذه الدراسات يحسب أن دعاوى تنظيم النسل والإجهاض وتحديد النسل هذه الدعاوى لن تثمر في بلادنا، لأننا مغرمون مشغوفون متشوفون إلى تكثير النسل. كلا، مصر نفسها، مصر في عام 65 سجلت الإحصاءات نسبة المواليد بمعدل 7 أطفال لكل أسرة عام 65. الآن سجلت الإحصاءات، إحصاءات هذا العام، ترديا ونزولا بل انسحاقا في هذه النسبة لتصير بمعدل 2.2 مولودا لكل أسرة. هذا تراجع مخيف، هذا تراجع مريع ومفزع. إذن فقد نجحوا حين لم يعقد أمثال هذا المؤتمر بهذا الزخم الإعلامي وبهذا الثقل القانوني والسياسي الدولي، فكيف بعد أن عقد هذا المؤتمر؟ كيف بعد أن ظفرت مصر بشرف افتتاح هذا المؤتمر واحتضانه كما قالوا، وأنفقت جهود 3 سنين متواصلة؟ يا ويحنا، يا للأسف ويا للعار، من 7 إلى 2.2 لكل أسرة، ترد عظيم، مخالفة ومناكدة لرغبة رسول الله المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. تزوجوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ونحن نريد أنفسنا على الفناء، على أن نكون قلة مرذولة، وإنما العزة للكافر كما قال الأول. بعد تسجيل هاتين النقطتين نقول: إذا أردنا أن نمتحن هذه المالفوسية، وللعلم فإن هذه المالفوسية القديمة ولا أقول الجديدة قد سقطت في أنظار جميع مدارس الاقتصاد والاجتماع على مستوى عالمي. لماذا؟ ما هو مسوغ سقوطها أو إسقاطها؟ فشلها مع الواقع. الواقع أثبت أنها فاشلة، لأن رزق العباد على الله رب العباد سبحانه وتعالى. أولا، مكمن الخطأ والتجاوز في هذه المالفوسية يكمن في أنهم يتصورون أن العلاقة بين نسبة السكان وبين الموارد إنما تعتمد بدرجة أولى رئيسة على كمية هذه الموارد فحسب، وهذا خطأ. تعتمد وبالنص القرآني وبالسنة الشرعية الكونية على علاقة هذه الموارد، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، على علاقة هذه الموارد بالعقل الإنساني الفعال، بالعقل الإنساني الفعال. وعلى سبيل المثال، عام 1880 كان عدد سكان ألمانيا 45 مليونا، وكانوا إذ ذاك يعانون من ضائقة معيشية حرجة أحرجتهم بين الدول والجيران. بعد 34 عاما، بعد 34 عاما أصبح عدد سكان ألمانيا 68 مليونا. في هذا الوقت بدأت ألمانيا تستورد العمالة الخارجية، بدأت تستورد مع زيادة السكان، خطط التنمية ارتفعت بارتفاع عدد السكان. كيف يكون ذلك؟ يقول علماء الاقتصاد أو الخبراء في الأبحاث الاقتصادية إن التنمية تعتمد على عناصر ثلاثة: تعتمد على المنتجات أو الموارد، وتعتمد على رأس المال، وتعتمد على الإنسان. أهم هذه العناصر هو الإنسان. كثرة عدد السكان في وجود النية الصادقة والخطط الحكيمة المسددة الراشدة في مجال التنمية يعطينا مجالا أعرض وأعمق للاصطفاء، يسميه علماء الاقتصاد الاصطفاء. هذا الاصطفاء بمعنى زيادة خبرات، زيادة القدرات المبدعة في هذا البلد، زيادة الخبرات والقدرات المبدعة في هذا البلد. ومثال ثان، مثال ثان: الصين. الصين عددها يفوق عدد سكان العالم الإسلامي طرا بنصف مليار، 500 مليون أكثر من عدد سكان العالم الإسلامي. لكن هذه الصين من ناحية جغرافية رقعتها الجغرافية أقل من رقعة العالم، ليس الإسلامي، العربي، أقل من رقعة عالمنا العربي. والعالم العربي يقطنه 235 مليونا، العالم الإسلامي أزيد من مليار، الصين أزيد من العالم الإسلامي بنصف مليار، لكن رقعتها الجغرافية أقل من رقعة العالم العربي، أقل من رقعة العالم العربي، العالم الفقير، يعيش فقيرا إلى الآن هذا العالم في الدول الثالثة أو الدول النامية. نعم، لكن الصين سجلت هذا العام أعلى معدل للتنمية على وجه هذه البسيطة، 11%، 11%، مع أنها تتمتع بأعظم كثافة سكانية على وجه هذه المعمورة. إذن المسألة ليست في أن التكاثر أو الانفجار، بتعبيرهم الانفجار السكاني، بالوعة تبتلع خطط التنمية، لا، المسألة تضليل وتغبيش وتطبيق ليس إلا لمخططات فعلا هي مخططات استكبارية هيمنية استعمارية تريد أن تقلل من عدد المسلمين لكي يحصل بهم بعد ذلك ابتلاع هذا العدد الضئيل النزر اليسير، والاستيلاء على مصادر خيراته، والقضاء على دينه، وتنكيس رايته، وإرغام أنفه في التراب. هذه هي المسألة، هذه هي كل أبعادها لا أكثر ولا أقل. لنأخذ مثالا ثالثا، هذه وقائع مرصودة وموثوقة أو موثقة لها مصداقيتها العلمية. اليابان تتمتع بعدد سكان أكبر بكثير من الباكستان، لكنها من ناحية جغرافية مساحتها لا تزيد على نصف مساحة الباكستان، لكن عدد السكان أعظم من عدد سكان باكستان، ومن ناحية جغرافية أقل أو لا تزيد على نصف مساحة الباكستان الدولة المسلمة. وأزيد من ذلك أو أبعد من ذلك، المساحة المستغلة، جميع أنواع الاستغلال، المساحة المستغلة من الأراضي اليابانية لا تزيد على 8% من مساحة الأراضي الباكستانية، لأن أكثر من 83% أو بالمئة من الأراضي اليابانية غير صالحة لامتداد سلاسل جبال النار عليها، جبال النار عليها. إذن 8% فقط من أراضي باكستان تستغلها اليابان، تستغلها اليابان، ومع ذلك ليست عندهم مشكلة انفجار سكاني ولا مشاكل تنمية ولا هذه المصطلحات المضللة، المصطلحات الكذوب أبدا. المسألة إذن تختلف. العالم الغربي في بداية عهد نهضته الصناعية، كثير من دوله لم تكن تعتمد إلا على العمالة، أي إلا بشكل آخر على الإنسان، على الثروة الإنسانية، وكانت تستورد شأن سويسرا المواد الأولية من الخارج، إلا أنها الآن دول متقدمة، دول متقدمة. إذن هذه أكذوبة كبرى، أكذوبة كبرى. قد يقفز بعض السطحيين أو السذج من الناس الذين يعتمدون بادئ النظر ليقول: ولكن زيادة السكان في دولنا الإسلامية والعربية جميعا تبلغ 3%، لكنها في العالم الغربي في أوروبا على وجه التحديد، في أوروبا على وجه التحديد لا تبلغ إلا 1.5%، مع أن التنمية عندهم تتقدم بخطى حثيثة وهي عندنا واقفة أو كالواقفة. نقول لهم هذه أيضا نظرة ساذجة ومضللة، لأننا تكلمنا قبيل قليل عما يتعلق بالكثافة السكانية، أو ربما ما ذكرت، فالكثافة السكانية في عالمنا الإسلامي بمعدل 8 أشخاص إلى 9 أشخاص لكل كيلو متر مربع فقط. ليست لدينا كثافة سكانية، لدينا مساحة عظيمة، مساحة عظيمة مساحة هذه المعمورة. كان ينبغي أن يمنح الله بهذه النظرة الملثوثية العالم الإسلامي 1/33 من مساحة المعمورة، إلا أن الله جل جلاله أمتعنا وأسبغ علينا نعمه فجعلنا نحتكر 1/10 مساحة المعمورة. ومع ذلك فالكثافة السكانية من 8 إلى 9 أشخاص في كل كيلو متر مربع، وأما في أوروبا هنا فالكثافة تبلغ 87 شخصا في كل كيلو متر مربع. بعملية رياضية أو حسابية بسيطة يتبدى لنا أن الكثافة السكانية لديهم تبلغ 4 أضعافها لدينا، تبلغ 4 أضعافها لدينا. إذن لا يصح أن يقال في هذا المقام 3% لدينا 1.5% لديهم، هذا تضليل آخر، هذا تضليل آخر. إذن ما المسألة؟ المسألة أنه لا توجد هناك نوايا صادقة في تسيير عجلة التقدم والتنمية في بلادنا. المسألة أن هناك فرعونية حاكمة وقارونية كانزة خمدت على أنفاس الشعوب المسلمة العربية وغير العربية، لا تريد لها أن تواجه عللها وأدواءها في وضح النهار، كما لا تريد لها أن تخرج من هذه الوهدة السحيقة التي تردت فيها. هذه هي المسألة باختصار، وإلا فإن هذه الوقائع والأرقام تؤكد أننا نعيش في تيه وحيرة وضلال، لا نطلع بأي شكل من الأشكال على الحقيقة. ولنعد إلى البعد الإيماني، الحديث الذي يقول: لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليقع في فمه. قوله عز من قائل الذي استشهدت به في صدر هذا الكلام: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم من غير خطة وهو السميع العليم. قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآن، وخزائني لا تنفد أبدا، يا ابن آدم خلقت السماوات 7 والأراضين ولم أعي بخلقهن أفيعييني رغيف عيش أزوقه إليك كل يوم. السودان بلد فقير متواضع في إمكاناته الاقتصادية والتنموية، في العام المنصرم وذكرته في خطبة سجل أعلى معدل تنمية في الكرة الأرضية جميعا في هذا العالم المسكون السودان. لماذا؟ ألأن لديهم أدمغة اقتصادية لا يتمتع بها الشرق والغرب؟ كلا، هم بشر كالبشر، ما زادوا عليهم بذكاء وتفوق، لكنه تفوق الإيمان واستعلاء اليقين عندما وضعوا أيديهم في أيدي الله أو في يد الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عندما آمنوا وعندما اتقوا ربهم عز وجل سجلوا أعلى معدل تنمية في العالم. هذه هي الحقائق، ولا نقول أزيد ولا أكثر من ذلك. وأما المسألة الثانية وهي المسألة الأخطر والأدهى والأنكى والأنكر، مسألة القيم، مسألة الأخلاق، مسألة ما تبقى لدينا من بقايا الشرف، من بقايا المبدأ، من بقايا العفة. أكثر مصطلحين تردد ذكرهما في هذه الوثيقة الشؤم والعار والشنار الذي لا يغسله ماء البحار، مصطلح الصحة التناسلية والصحة الجنسية. وقد كفتنا هذه الوثيقة المؤنة عندما عرفت الصحة التناسلية بأنها مستوى من الكمال والرفاهية، عقلي وبدني، أو عقلي عفوا، عقلي وبدني وعاطفي واجتماعي، واجتماعي يتيح للأفراد، وقفوا عند هذه اللفظة، ولم تقل الوثيقة، وثيقة برنامج العمل لم تقل يتيح للمتزوجين، يتيح للأفراد أي مراهقين ومراهقات ذكورا وإناثا، متزوجين وغير متزوجين، يتيح للأفراد التمتع بحرية جنسية مرضية وآمنة، مرضية وآمنة للأفراد. وبناء عليه فقد فرعت هذه الوثيقة أو رتبت ما يعرف بوجوب تمتع المراهقين، هكذا بصيغة ليس فيها جمجمة ولا تردد، بوجوب تمتع المراهقين والمراهقات بحياة جنسية حرة، ولكن بشرط الرضا والأمان، بشرط الرضا والأمان، أي أن تكون مبتناتا، أي أن تكون مبتناتا على التراضي والتفاهم، على التراضي والتفاهم. هذا الكلام يطرح للنقاش أو لغير النقاش في بلاد الإسلام، في كنانة الإسلام؟ هذا لا يمكن أصلا طرحه في بلادنا. أعظم وأدهى من ذلك، هذه الوثيقة عندما تحدثت عن الصحة التناسلية والصحة الجنسية قدمت مفهوما واضحا لا لبس فيه، جديدا للأسرة لم تعرفه الديانات السماوية، لم يعرفه أصحاب الملل، بل لم تعرفه إلا المجتمعات البدائية والمجتمعات الإباحية في القرن العشرين، وهو نمط الحياة الغربي، وهو نمط الحياة الغربي. ما هو هذا المفهوم الأسرة؟ مفهوم الأسرة الذي نتبناه ونعرفه وندين به مفهوم قائم على زواج شرعي، على زواج شرعي، وهو إلى ذلك مفهوم ينزع إلى الفطرة، فالفطرة هي الباعثة إليه أو عليه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، من آياته، وليست آياته الشرعية، هي آياته الكونية، آياته القدرية، فهذا أمر فطري، فهذا أمر فطري. ثم إن الألفة وإن السكينة نزوعان فطريان لدى كل إنسان. الوثيقة قدمت مفهوما مخالفا تماما لهذا المفهوم الذي اتفقت أو كادت عليه جميع الملل السماوية والأديان المعروفة، قدمت مفهوما يقوم على حرية التلاقي الجنسي. وبهذا فإن اللواطة أكرمكم الله، أو أحسن أن تسمى السدومية، الأفضل ألا تنسب إلى نبي الله، لأن النبي لم ينسبها إليه قط، فهذا خطأ في التعبير وأستغفر الله. نقول السدومية نسبة إلى هذا البلد المهلك الذي كان يقارف هذا الاسم الفظيع. السدومية والسحاقة والجنس المزدوج، أي الجنس الثنائي والثلاثي والرباعي، مصطلحات أصبحت معروفة، وهي نمط الحياة في هذا المجتمع المتردد التائه الحائر، المجتمع الغربي. هذه كلها أصبحت تشكل مفهوما جديدا للأسرة، هي أسرة، فاقتران رجلين يكون أسرة، واقتران امرأتين يكون أسرة، واقتران متزوج بمتزوجة أخرى من غيره يكون أسرة، والعكس، اقتران عادل بمتزوجة والعكس أيضا. وهي كلها كما لا يخفاكم، وهو ظاهر جدا، أشكال انحرافات عن مفهوم الفطرة. في عام 45 وقع نقاش في جامعة القاهرة بين العالم الجليل والباحث الاجتماعي المبرز الدكتور علي عبد الواحد وافي المصري وبين المرحوم الكاتب القدير عباس العقاد رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة: هل النزوع إلى تكوين أسرة والنشوء في أسرة أمر تمليه القوانين الاجتماعية أو كما يقولون العقل الجمعي، أم أنه أمر تنزع بالإنسان إليه الفطرة؟ الأستاذ العقاد أثبت الأمر الثاني وأدلى بحجج قوية، أدلى بحجج قوية، وهو مفهوم ورأي يتفق ويلتقي مع النظرة الإسلامية، مع النظرة الإسلامية ومن آياته. وكما قلت فالألفة والسكينة نزوعان فطريان في كل إنسان. هؤلاء قدموا مفهوما جديدا للأسرة يقضي على هذا المفهوم الفطري ويقوض أركان الأسرة تماما، وهم عريقون في هذا الاستخدام المزدوج أو المثلث أو المربع للمصطلحات، يستخدمون المصطلح بأكثر من طريقة حتى يصبح المصطلح لا يعني شيئا. أتعلمون وجود الإنسان؟ الوجود بما هو وجود كما يقول الفلاسفة. هذا المفهوم من كثرة ما لاقوه في تخريفهم وتهريفهم أصبح كما يقول سارتر رفسه في كتابه الوجودية الذي ترجمه بدوي، قال أصبح لا يعني شيئا. أبسط المفاهيم تصبح مضللة، تصبح محيرة للإنسان، لأنهم يستخدمونها استخدامات فيها تناكد وفيها تناقض مع مدلولات ومصاديق هذه المفاهيم. فالأسرة لها مفهوم ولها ما صدق أو مصداق محدد، وهو مصداق كما قلت له علاقة وطيدة بسنن الفطرة، لكن هذا أمر غير مستبعد من الحضارة الغربية ومن العقول المفكرة والمنظرة في الحضارة الغربية. إنه سير طبيعي مقبول مسوغ من هذه الحضارة في الطريق الذي اختطته وانتهجته وافتجرته وارتضته لنفسها، طريق مصادمة الفطرة. أعظم مزية تمتاز بها، وهي مزية سوء، أعظم مزية تمتاز بها هذه الحضارة من بين سائر مزاياها الكثيرة الحميد منها والمشنوء، هي مزية أنها مناكدة ومناقضة ومنابذة للفطرة الإلهية، للفطرة الإلهية التي قال فيها جل جلاله: لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. أيراد منا إخوة الإسلام معاشر الرجال أن نضحي بشرف بناتنا وشرف نسائنا وشرفنا كرجال، وللرجال شرف كما للنساء، عليهم أن يضنوا به وأن يغالوا به على مذابح الإباحية، هذه المذابح التي جعلت الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت يصرخ من أعماقه يقول: من المخجل أن ننتمي إلى حضارة تنتحر فيها ملايين الفتيات على مذابح الإباحية كل يوم. من المخجل، وهو فيلسوفهم ومؤرخهم، أيراد منا أن نلتحق بهذا الركب؟ أن نتسول ونتسكع في أسواق التسولات الجنسية باسم الحرية؟ الغريب والمتناقض أيضا في هذه الوثيقة أنها دعت إلى وجوب تأخير الحد أو السن الأدنى للزواج، يعني إذا كان لديهم والمعترف به قانونيا العام 18 من حياة الفتى أو الفتاة فيجب أن يصبح 20 أو 25 حتى. عجيب، يؤخرون سن الزواج والإحصان والاستعفاف لكي يتيحوا وسائل التهييج ووسائل نشر الفواحش ما ظهر منها وبطن. هذا الفيلسوف ديورانت في كتابه مباهج الفلسفة، وهو صرخ في أوله في وجه هذه الحضارة التي مات ضميرها وتحجر عقلها، يقول في أوله: إن هذه الحضارة الصناعية ترمي غريزة الإنسان بكل مثبط، ترمي غريزة الإنسان بكل مثبط عن الزواج في الوقت الذي تساعد فيه على نشر الإباحية والعلاقات غير المشروعة. سلوك عجيب فعلا يخالف الفطرة ويخالف هدايات السماء، هدايات السماء العليا. قال: ومع أن النضوج الجنسي أصبح مبكرا في هذه الحضارة الصناعية، وهذا معلوم، بعض الأخوة جاءني مروعا مفزعا يقول: ابني ما أتم 11 من عمره قد راهق البلوغ. أنا والله صدمت بهذا النبأ، وفي هذا البلد بالذات البارد، سبحان الله، لماذا؟ وسائل التهييج في الشارع، في المدرسة، في التلفاز، جميع المرافق والمجالات، سبحان الله، 11 عاما المسكين هذا أصبح يجري عليه القلم، أصبح مكلفا، أصبح يتجشم حمل أعباء وعناءات كبيرة، 11 سنة فعلا. فهذا كلام صحيح، أصبح النضوج الجنسي مبكرا في هذه الحضارة الصناعية، ولكن الاكتمال الاقتصادي أصبح متأخرا. من الصعب أن يكتمل الشاب اقتصاديا وهو في سن 20 الآن، من الصعب والصعب جدا، وأنتم ترون، وبالذات أيضا في بلادنا يبلغ الشاب 30 أو 35 ما كون نفسه ولا فتح بيتا ولا ائتلف بزوجة تضمها ويضمه، يسكن إليها وتسكن إليه. فأين ذهبت الحياة؟ أين نسير؟ فأنا يذهبون وأن يراد لنا أن نذهب. نعم، هذه هي حضارتهم، وهذه هي وثائقهم، وهذه هي مبادئ برنامج عمل هذا المؤتمر الشؤم، مؤتمر العار، مؤتمر الذل والاستضعاف لهذه الأمة المسكينة المحروبة والمنكودة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفيق هذه الأمة من ثباتها، وأن يقفها على الحقائق جلية حتى لا تعدل بسبيل عن سبيل الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقول هذا القول وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.